الله الرحمن الرحيم. مسألة لو امتزج بريق الطائم شيء من الدم أو من أي محرم من المحرمات أو من الأمور المحللة أيضا، على كل حال لأن الطعام لا يجوز له لا أن يأكل لا المحرمات ولا المحللات، لكن لو امتزج بريقه شيء من الأمور المحرمة، الدم من الأمور المحرمة مثلا، افترض مثلا ماء متنجس أو من الأمور المحرمة، أو شيء من النجس ومن الأمور المحرمة، أو شيء من الميتة من الأمور المحرمة، أو ما إلى ذلك، أو من الأمور المحللة امتزج بلعابه شيء من الأمور المحللة، ماء، عطير مثلا. افترض عن الواحد مثلا يرشح وجهه بماء الورد مثل ما هو متعارف عندنا في مثل بلادنا، في صلاة الظهر على الجنب يتطيبون بماء الورد، مع انه من المعلوم انه مستحب في اليوم الاول فقط في شهر رمضان، مو في كل ايام شهر رمضان. على كل حال لو امتزج بريقه شيء من ذلك حلال او حرام، قالوا ان استحلك في لعاب الطائم جاز له بلعه. ليش؟ اولا لجواز بلع اللعاب اجلكم الله هذا من جد، ثانيا لانه لا يطلق عليه لا طعام ولا شراب بشرط الاستهلاك. شنو معنى الاستهلاك؟ الاستهلاك يعني انه لا يبقى اثر في ذلك اللعاب من تلك المعدة ابدا، لا يعني ما يبقى اثر ظاهر للدم، ما يبقى اثر ظاهر للماء، ما يبقى اثر ظاهر للعطير، ما في اثر ظاهر. الانسان يعني العرف يقولون ان هذا لعاب، هذا معنى استهلاك. لم يستهلك يعني شنو؟ يعني ما زالت هناك بعض الاثار من تلك المادة ما زالت موجودة. بعض الاثار شلون يعني؟ شيء من لونها، شيء من الكتاب، شيء كذا، شيء من الطعام، يقول يقال انه لم يستهلك بعد. وبالتالي يدلكم الله لو ان الانسان بطق سيكون ذلك البطاق ملوث بتلك المادة، واضح لان اي انسان يرانا يقول هذا متعادى ملوث بتلك المادة، هذا الحل لا يجوز البلد. ليش؟ لانه ليس من البطاق المستثنى، وانما هو يعد طعام وشراب سواء كان محلل او محرم. وهذا طبعا من الامور التسهيليه والتسامحيه في شريعتنا، والا للزم من ذلك العذر والحرج للانسان. بالتالي لو ان المطاعم خرج من فمه او نص من فمه شيء من الدم، من افهم شيء من الدم شيء بسيط، وعلم انه خرج لكنه بعد ذلك علم انه استهلك في اللعاب، لا يجب علينا ان ينطق، ولو نطق مع ذلك على خلفات لا يجب علينا ان ينطق في هذه الحاله. بالتالي لو ابتلع هذا البطاق لا يشكل عليه. هنا ما عندنا روايه، ترى ما عندنا روايه خاصه تقول انه في مثل هذه الحاله لو انه خرج من فمه دم واستهلك جاز له اللعاب. هذا روايه خاصه هنا ما عندنا. لكن عندنا بالفحوى روايات عامة في المقام. أضف إلى ذلك أن الاستهلاك يعني عدم وجود الشيء. استهلاك عدم وجود الشيء. فرض إنسان مثلا وضع في فمه رطبة مثلا أو تمرة ثم تدفق فأخرجها وبطل، بس بقيت آثار، هذه الآثار التي بقيت إن استهلكت كل عبد لابد له أن يبيع المعبد، وهذا لا يضر بالطعم. معنى ذلك انه ما في داعي للانسان واجد يفوت في مثل هذه الحاله، وكل شيء رايح للماء ونطق فمه، وكل شيء رايح انه قاعد يطق، وكل شيء لا، الله سبحانه وتعالى ارحم وارأف لعباده في مثل هذه الحاله. نعم قالوا هنا وان اشكل جمعه، وهذا ما ليس عليه روايه، ولكن من امور الروايات اللي من كتاب هذا الامر. قالوا أن هذا العمل إذا كان اتفاقا جاز مو حلحا، يعني اتفاقا خرج من الإنسان به، اتفاقا وضع في فمه العصير ثم التفت وضع، وبقيت آثار على الآثار استهلكت في اللعاب، أو اتفاقا ما يدري وضع في فمه الماء ثم التفت وضع وبقيت آثار فاستهلكت في اللعاب. مو أنه متعمد يريد مثلا يدلل على مثلا معدة مثلا أو يريد مثلا ماشي على كل حال بأي طريقة من الطرق يأخذ الماء فيضعه في فمه ويبصق جزءا منه ويستهلك الباقي، أو يأتي بالعصير متعمد يضعه في فمه بنية أنه فيما لو استهلك بعد ذلك جاز له أن يبلع هذا الدعاء. قالوا في هذه الحالة لا يجوز. ليش لا يجوز؟ مجموعة أقول قالوا هم لا يجوز، مجموعة فعلوا على الأحرف في تلك الشراج رحمة الله، مجموعة لا أكثر، قالوا هم لا يجوز لأنه يعتبر من الأكل والشرب المتعمد. مجموعة في تلك الثاني قالوا لا هذا لا يضر، حتى لو كان يعني الذي أكتب عنه من طرف في تلك الثاني قال هذا لا يضر من الآخر. ليش؟ لأنه في نهاية المطاف سيصل إلى نفس الحالة الأولى، على كل حال سيصبح لعاب استهلك فيه شيئا من المواد الخارجية، أنت متعمد أو غير متعمد في المقام. نعم إلا قال إلا أن يقال، قال إلا أن يقال بأنه بفعل كثرة التردد يعد اكلا او شربا، يعني يخلي شويه مثلا ثم الى الثالث يرجع وشويه يخلي الى ويبصق الى الثالث يرجع، يقول هذا عرفه ادخال اكل شربا، يقول في هذه الحاله لا يجوز. اما في غير هذه الحاله حتى لو كان الحمد مره واحده مرتين بشكل هذا لا يجوز. اما مجموعه الفقهاء افتوا بعدم الجواز في شراج رحمه الله عليه، ما أفتى قال على الأحرف، بالتالي حين لو قد واحد يرجع يريد الإشراج في مثل الإنسان يضع في السيد السبان على كل حال ويضع في فمه ولو كان متعمدا في هذه الحالة هذا ما لم يعد في هذه الحالة أكلا أو شربا. وهذا قلنا الأمور التسامحية في شريعتنا صلى الله عليه وسلم.